يا الأفضال أزرع أحلام المستقبل والقى بكرة صاير أجمل والقى بكرة صاير أجمل فين أمالي دايما حالي حلمي الغالي شاغل بالي فين أمالي يا مالي دايما حالي حلمي الغالي شاغل صوب تركيزي أفكاري ترسم تمييزي ورمكو ترسم تحفيزي ورمكو ترسم تحفيزي أبني نفسي يومي وامسي فيهم درسي تشرق شمسي أبني نفسي نفسي يومي وامسي فيهم درسي شرق شمسي نايمة تميز عن غيري ميز عن غيري وعلمي يرقى تفكيري تحشيري عشاول ربي مصيري صوب العالي دايم جيد اتعلم فن الاتيكيت بالرياضة اتحليت احلامي فيها ما نسيت احلامي فيها ما نسيت يشهد زمني طابي وسكني روحي وبدني فدوى وطني يشهد زمني طابي وسكني روحي وبدني فدوى وطني.